بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من سلسلة صحيح الآداب الإسلامية. والأدب الذي نتناوله اليوم إن شاء الله تعالى أدب مهم مفيد، ألا وهو آداب عيادة المريض. أولا، اعلموا أيها الأحباب الكرام أن المرض إذا حل بالمسلم أو بالمؤمن يكفر الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات، ولذلك لا يغضبن ولا يحزنن مسلم إذا أصابه الله عز وجل بمرض أو نحوه، فإن الله عز وجل يرفع به درجته عنده إن شاء الله تعالى. هناك آداب يستحب للإنسان أن يفعلها إذا وصل إلى إنسان مريض أو عاده، لأن زيارة المريض من الأشياء التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، فعيادة المريض عبادة لله تبارك وتعالى، والمريض يفرح حينما يزوره الناس ويهتمون به ويدعون له بالشفاء والعافية. بداية، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. آداب عيادة المريض: أولا، أن يدعو له بالشفاء. يستحب لك إذا زرت مريضا أن تضع يدك على رأسه وتدعو له بالشفاء، وترفع صوتك بالدعاء لكي يسمع المريض مناجاتك لله عز وجل من غير رياء ولا سمعة، أو أن تدعو بصوت خافت فيما بينك وبين الله عز وجل، لكن الدعاء يكون بصدق وإخلاص. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنها وعن أبيها، أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوى شديدا، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك لها الثلث؟ فقال: لا. قلت: فأوصي بالنصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. قالت عائشة بنت سعد بن أبي وقاص: ثم قال أبي، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهتي، أي على جبهة سعد رضي الله عنه، هذه الجبهة. قال: ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على جبهة سعد ودعا له بالشفاء: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. فيؤخذ من هذا الحديث استحباب وضع اليد على جبهة المريض والدعاء له بالشفاء، فإن هذا يدخل السرور على قلب المريض. وأنت تعلم أخي الكريم أن الإنسان إذا سر أو فرح فإنه من الناحية الطبية يتغلب على المرض بما يسمى بتقوية جهاز المناعة، وإن إدخال السرور أصلا على المريض المسلم عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. الأدب الثاني: يستحب أن تدعو للمريض بما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال عنده 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عاد مريضا لم يحضر أجله. فدعا له 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، وهذا المريض لم يحضر أجله إلا استجاب الله عز وجل وشفاه وعافاه. ثالثا، يستحب أن يدعو له بهذا الدعاء الثابت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو ما رواه أبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتوحات الربانية، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة، اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. يعني تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. ما معنى هذا الدعاء؟ اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا، أي يغيظ أعداء الإسلام، أي يضر الله به أعداء الإسلام ويعز به الإسلام والمسلمين. فكل من يكيد للإسلام والمسلمين ويكون المسلم سببا في إضعاف هذا الكيد للإسلام والمسلمين يرفعه الله درجات. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى جنازة، وفي رواية: ويمشي لك إلى صلاة، أي ويكثر من الطاعات لك، كأنه يدعو يقول: اللهم اشفه ليكثر لك الطاعات والقربات. رابعا، إذا عدت مريضا يستحب لك أن تذكره بفضل الله عليه وبأجر المرض الذي أصابه، ودليل ذلك ما رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث أن إنسانا كان يقيم الليل ويصوم الاثنين والخميس هكذا ديدنه، ثم ابتلاه الله عز وجل بمرض أقعده عن قيام الليل وعن صيام النهار شهرا، فإن من فضل الله عز وجل وكرمه ورحمته أنه يكتب له كأنه يصوم الاثنين والخميس وهو لا يصومها، ويكتب له كأنه يقيم الليل وهو لا يقيمه، لأن الذي منعه عن قيام الليل وصيام النهار العذر والمرض، فيكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت حينما تزور مسلما مريضا تقول: أبشر، كل الطاعات التي كنت تستطيع أن تعملها كنت تعملها في حال الصحة فإنها تكتب لك. أو لو سافر العبد فشغله السفر والتعب والنصب عن قيام الليل وصيام النهار يكتب له ذلك، لأن الذي منعه إنما هو العذر، فتذكره بفضل الله عليه. ثم يستحب أيضا أن تذكره بفضل المرض، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإن هذه الأخبار وتلك الأحاديث تدخل السرور على قلب أخيك المسلم، وهذه عبادة تتقرب بها إلى الله. خامسا، يستحب أن تزور المريض ماشيا إن لم يكن هناك مشقة كبعد ونحو ذلك. إذا كان معك في نفس القرية أو نفس الحي فيستحب أن تزوره ماشيا. لماذا؟ لأن خطواتك هذه تكتب في ميزان حسناتك، فيستحب ذلك. ما الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، يعني مغمى عليه من شدة المرض، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر زارا جابر بن عبد الله ماشيين على أقدامهما. والدليل الثاني على فضل المشي لعيادة المريض ما رواه مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: جناها. من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. الجنى هو ما يجنى من الثمار، فكأن الرجل منذ خرج من بيته وهو ذاهب لعيادة المريض حتى زار المريض وعاد إلى بيته، كل هذه المدة وكل الله ملائكة تأخذ من ثمار الجنة وتجني له لكي تدخرها له في الجنة، إذا دخل الجنة قدم له هذا الثمر كله، ويقال: هذا من جزاء زيارتك لأخيك المسلم على ظهر الدنيا وهو مريض. لم يزل في خرفة الجنة. قيل: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها. أو أن هذا الوقت يعرض عليه يوم القيامة وتدنو هذه الثمار منه، ويقال: اجنوا واقطف وكل من هذه الثمار التي قطوفها دانية جزاء بما فعلت من الخير في الأيام الخالية. سادسا، يستحب للزائر أن يقول للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله. إذا ذهبت واشتكى لك المريض: ماذا عندك؟ يقول: عندي ألم كذا وأشعر بآلام كذا وكذا وكذا. فتقول له هذه الكلمة النبوية الشريفة، تقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. ومعنى لا بأس طهور، لا بأس عليك، أي تدعو الله أن يرفع عنه البأس والمرض. طهور إن شاء الله، أي يطهر الله عز وجل به خطاياك فتقوم من مرضك وقد تحاتت عنك خطاياك. لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس عليك يعني رفع الله عنك البأس، دعاء. طهور أي طهر الله به ذنوبك وخطاياك. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. أي أن الأعرابي لم يقبل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: كلا، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما وقد قلت ذلك؟ فنعم إذن. أي هذا حق. لذلك ينبغي للإنسان إذا بشره إنسان وقال: المرض خفيف إن شاء الله وبسيط وسهل، يقول آه إن شاء الله أحمد الله على ذلك، ولا يقول لا بل مرض شديد وأنا أخاف أن أموت فيه، أنا أخشى أن أموت فيه، فلان جاءه هذا المرض ومات. لا تقل هذا، دائما تفاءل أخي الكريم. سابعا، يستحب رقية المريض. يستحب إذا وصلت إلى مريض تضع يدك على جبهته وتدعو له بالرقية النبوية، لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب لك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به، أي أتي بالمريض إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أذهب البأس رب الناس، أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي المريض بهذا الدعاء: رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ثامنا، تذكير المريض بوضع يده على موضع الألم والدعاء لنفسه. يعني تقول للمريض: ارق نفسك، ضع نفسك على، ضع يدك على قلبك، على رأسك، على رجلك، على مكان الألم، وادعو بهذا الدعاء. ترشد المريض إلى أن يدعو لنفسه بذلك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. يعني تضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وتقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، تكرر ذلك 7 مرات. تاسعا، سؤال أهل المريض عن حاله. إذا لم تستطع أن تدخل إلى المريض تقول لابني: كيف حال أبيك؟ كيف حال أخيك؟ تسأل عنه. فإذا ذهب وقال: إن فلانا يسأل عنك يا أبي ويدعو لك بالشفاء، فإن هذا يدخل السرور عليه. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال علي رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئا، أصبح بحمد الله بارئا. والشاهد أن الناس سألوا علي رضي الله عنه على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي لنا رقم 1 ونأخذ الأسئلة إن شاء الله تعالى. أخيرا ورقم 10، تطيب نفس المريض. تطيب نفس المريض يعني إذا ذهبت لزيارة مريض فنفس له في الأجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا زرتم المريض نفسوا له في الأجل. يعني لا تقل له: هذا المريض، هذا المرض مرض خطير وربما تموت منه، وفلان مرض به ومات. لا تقل هذا، حتى لو كان المرض خطيرا فقل: لا بأس، مرض بسيط وسهل إن شاء الله، وسرعان ما ستتعافى وتعود إليك صحتك بإذن الله تعالى، وتنفس له في الأجل، وإن شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك وتعود إلى عملك وتعود إلى حياتك إن شاء الله تعالى، والأمر بسيط وسهل جدا، وهكذا. وتذكر المريض أيضا بفضل الله عليه بأن هذه الأمراض إنما تذهب خطايا بني آدم. فقد روى الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به، الوعك يعني المغص الشديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به فقال: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبد المذنب لتكون حظه من النار. يعني الحمى نار يسلطها الله عز وجل على العبد لتحط خطاياه. نعم، من أخونا أيمن من القاهرة، تفضل. تفضل يا أخي أيمن، بارك الله فيك. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي عايز أسألك سؤال. ارفع صوتك شوية بارك الله فيك. أنا عايز أسألك سؤال. تفضل أخي الكريم. عايز أسألك سؤال. بس اقفل التلفاز لكي تتكلم مباشرة. ماشي معاك. أنا دلوقتي رضع مع خالي، وخالي ده أكبر مني بسنتين. ينفع أتجوز بنت أخته اللي أكبر منه ولا ما ينفعش؟ أنت راضع مع خالك يعني راضع من أم خالك. تمام؟ أم خالك دي الذي التي رضعت منها صارت كل أبنائها، صار كل أبنائها أخواتك من الرضاعة. جميل؟ اقفل التلفاز بارك الله فيك. صار كل أبنائها أخواتك من الرضاعة، وصارت خالتك أمك من الرضاعة، وصار زوج خالتك أباك من الرضاعة، و أخت زوج خالتك، أخت زوج المرأة التي رضعت منها، أخت زوج هذه المرأة عمتك من الرضاع، وهكذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. الأخ محمد من أكتوبر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ وحيد؟ سلمك الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، بالنسبة للحديث ماء زمزم لما يشير بدأ، هل من أصيب بالعين والسحر وراح عمل عمره يعني في رمضان وطلب ربنا ممكن يشيل عنه ماء زمزم يعني؟ حديث ماء زمزم لما شرب له ضعفه بعض العلماء، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله وبعض العلماء حسنوه، فلا بأس من أن يؤخذ به فضائل الأعمال. فالإنسان يأخذ ماء زمزم ويدعو بأي دعاء، يدعو أن يشفيه الله من السحر، يدعو أن يشفيه الله من الجن، يدعو أن يشفيه الله من المرض المادي، يدعو أن يحفظه الله القرآن، يدعو أن يدخله الله الجنة، أن ينجيه من النار، يدعو بأي دعاء، ثم يشرب ويتضلع من ماء زمزم، يشرب على 3 مرات ويتضلع ويثق يعني ويتوكل على الله أن الله عز وجل سيستجيب دعاءه إن شاء الله. الأخت أم عمار من الفيوم. الأخ أبو عمار عفوا من الفيوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ وحيد؟ سلمك الله وبارك فيك. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وبالله عليك أنا واقف في المظلمة، بالله عليك أن تدعو لي أن يرفع الله عني الظلم. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنك الظلم وأن يفرج عليك. بالله عليك أن تدعو لي في الليل. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أبو عمار، حفظك الله ورعاك. نعم. الأخ أبو أنس من الأقصر. أيوة يا أبو أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ وحيد؟ بارك الله فيك. وإياك الله يحفظك ويرعاك. ربنا يبارك فيك إن شاء الله. لو سمحت يا شيخ وحيد، هل يجوز الإعلان عن وفاة أحد المسلمين في المسجد رجاء طبعا يعني الصلاة والحضور وتشييع الجنازة وهكذا؟ هل يجوز الإعلان عنه فيه؟ في المسجد يعني مثلا بعد صلاة الفجر مثلا وقف أحد الأخوة يعلن عن وفاة أحد الأخوة. هل يجوز ذلك ولا لا؟ أجيبك بارك الله. أخونا أبو أنس حفظه الله يسأل عن هل يجوز المناداة على الميت في المسجد؟ تعود بعض الناس أنهم يأخذون مكبر صوت المسجد ويقولون توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني والصلاة عليه بعد الظهر. نقول يا أخ الكريم، هذا الأمر لم يثبت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا ينادون على الموت، وإنهم كان يخبر بعضهم بعضا مجرد إخبار، لكن المناداة منهي عنها في حديث جابر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، والنعي هو المناداة على الميت، النعي هو المناداة على الميت، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، هذا حديث، وحديث نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. هل هناك تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض. لماذا؟ لأن النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو المناداة، أما نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي حينما مات النجاشي في الحبشة وكان رجلا مسلما فلم يجد من يصلي عليه، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة مجرد إخبار، قال ألا إن أخاكم النجاشي قد مات، قوموا فلنصلي عليه، وصفهم خلفه وصلى عليه، ولم يأمر بلالا ولا أحدا من الصحابة أن يجوب شوارع المدينة ألا إن النجاشي قد مات اجتمعوا للصلاة عليه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحدث هذا. إذا هناك فرق بين الإخبار وبين المناداة، المناداة نعي منهي عنه، والإخبار جائز. ولذلك الله عز وجل أنعم علينا الآن بنعمة الهاتف، تستطيع أن تخبر الدنيا كلها وأنت جالس في بيتك بالهاتف أن فلان توفي والصلاة عليه بعد الظهر مثلا، فلان توفي ولا تنادي. أما المناداة ونحو ذلك فلا أعلم لها أصلا في السنة. الأخ حسين من فلسطين. السلام عليكم شيخ رحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله بدي أسأل عن حكم زواج الشغار، على اعتبار أنه مثلا بيشترطوا فيه أنه تأخذ أختي وأنا أخذ أختك هكذا. نعم. ما حكم هذا الزواج أو هذا العقود؟ السؤال الآخر لمن؟ الأخ مصطفى من القاهرة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. الله بارك فيك. ربنا يصلحنا عليك يا رب. آمين يا رب. في سؤال والله يا شيخ. أيوه. عايز الكيفية بتاعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وتاني حاجة ما تنسانيش أنت بدعائك ليا في قيام ليلك. وتالت حاجة نذكر المسلمين بصيام 13 و14 و15 غدا إن شاء الله. وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور أسماء من المنوفية. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ سلمكم الله وبركاته. معلش أنا هتكلم بعيد عن البرنامج بس. تفضلي يا أختنا. أنا كان عليا الدورة الشهرية بقالي 5 أيام النهاردة، وبعد ما اتشطفت نزلت. كانت الدورة هي الدورة بتاعتك 5 أيام؟ هي 5 أيام. وبعد وظهرت الدورة، انتهت الدورة بالقطنة أو بالقصة البيضاء؟ لا، هي امبارح بالليل ما نزلتش خالص، والنهاردة الصبح لقيتها مية بيضاء. يعني القصة البيضاء ايه؟ القصة البيضاء يا أختي الكريمة اللي هي سائل شفاف أبيض كما يقول الإمام أحمد والإمام مالك، سائل شفاف أبيض يلقي به الرحم بعد انتهى الدور. هذه القصة ما هي ظهرت كده. ظهرت جميل. وبعدها نزلت مرة أخرى قبل العصر بشوية كده بنص ساعة، عرفت جام متطهرة منها، ولسه دلوقتي بعد ما صليت ظهر العصر دلوقتي حالا نزلت طقطقة الدم بسيطة. يبقى حضرتك مركبة لولب. ايوه. طيب، على كل حال يا أختنا الكريمة، بالنسبة للولب، اللولب لأن ده سؤال مهم جدا، اللولب غالبا بيخلي الدورة بتزيد يوم أو يومين، بعد ما تنقطع تماما بتنزل يوم أو يومين. اليوم أو اليومين دول إيه؟ هل هم دم دورة ولا دم استحاضة؟ حضرتك بتنظري إلى التمييز. إذا كان الدم الذي نزل، القطرة أو القطرتين نزلوا بنفس صفات دم الدورة اللي هو الدم البني القاتم ذو الرائحة، كل امرأة تعرف دم دورتها، فهي دورة تمتنع عن الصلاة. وإذا كان دم أحمر زي دم الجروح يبقى هذا دم استحاضة، وتصلي وتصومي ولا شيء عليك إن شاء الله. الأخ أحمد من القاهرة. أيوة السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. إزيك فضيلة الشيخ؟ أهلا مرحبا بكم. والله أني أحبك في الله يا شيخ محمد. حبك الله الذي أحبتنا فيه وبارك فيك. حضرتك أنا عملت عملية الحقن المجهري الأسبوع الماضي ولم ما لقيتش نتيجه، يعني رصبت يعني هذه العمليه. فادعوا لي بالذريه الصالحه يا شيخ، استعلفك بالله يعني. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقك ذريه طيبه مباركه. اللهم ارزق اخانا هذا ذريه طيبه مباركه. اللهم ارزق اخانا هذا ذريه طيبه مباركه. وارزق كل من حرم من الابناء من المسلمين ابناء صالحين طيبين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أخونا أحمد من السعودية، تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا يا شيخنا. مرحبا، تفضل. والله كان ليه طلبك يا شيخ. بارك الله فيك، تفضل يا أخ كريم. حقوق العقد بالنسبة للمعقود عليها في بيت أبيها. العقد حاضر إن شاء الله. طيب، الأخ أحمد من أسوان. طيب. تفضل يا اخ احمد. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخنا المبارك. الله يبارك فيك. اسال الله رب البريه ان يبارك في هذه الاداب الاسلاميه وان يجعل لها القبول في الارض ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين. هناك سؤال جزاكم الله خيرا. تفضل. ما الفرق بين ربا الفض وربا النسيئه وصور لهذا وذاك؟ حاضر حاضر إن شاء الله. أم عمار من حلوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا شيخ وحيد؟ سلمكم الله وبارك فيكم. بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل، بالنسبة عندي حماتي بعد إذنك من حوالي 20 سنة. هي كانت عملت أجهضت نفسها وهي في الشهر الثاني أو الثالث، بس طبعا يعني هي بتقول لي كان أيام جاهلية، يعني ما كانتش بتفهم مثلا في هرمونية في حاجة دي، فعايزة تعرف إيه الكفارة حضرتك عن الحاجة دي اللي عملتها، يعني هو هل هو ذنب عليها مثلا؟ ما كانتش تعرف إن هو ذنب، دكاترة كان قايل لها إن هي ممكن تحصل لها حاجة لو حملت تاني، فعايزة تعرف إيه تكفير عن الهرمونية دي، عن الذنب اللي هي ارتكبته حضرتك يعني. حاضر، أجيبها إن شاء الله بإذن الله. الأخ أبو محمود من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياك وأمة المصطفى على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. آمين يا رب العالمين. وأن يصلح من حالنا وحال جميع شباب المسلمين. آمين يا رب العالمين. شيخنا العزيز، أشهد الله إني أحبكم وأحب كل العاملين في قناة الرحمة في الله. حبك الله. أسأل الله العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتكم جميعا. آمين. وأن يثبتنا وإياكم على الحق الذي يرضيه. آمين. بداية أسأل حضرتك سؤال. أليس الولد امتدادا لأبيه؟ والسؤال هو أن إذا قرأ الإنسان القرآن أو تقرب إلى الله بنوافل أو بصدقة ثم وهب هذه لأبيه، يجوز أو لا يجوز؟ الرجاء الإفادة وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ بإجابة بعض الأسئلة وبعدين نأخذ إن شاء الله أسئلتكم على طول بإذن الله تعالى. أخونا حسين من فلسطين بارك الله فيه يسأل عن حكم زواج الشغار. نقول ما هو الشغار حتى يعرف إخواننا المشاهدون ما هو الشغار؟ الشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك وأزوجك أختي، أو زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، فيكون مهر إحداهما هو مهر الأخرى أو الزواج بالأخرى. وبرغم أنه قد يوضع لكل منهما مهر، يعني أقول زوجني أختك ومهرها كذا، وزوجك أختي ومهرها كذا، ويحدث مهر وشهود وكذا، لكن هذا يسمى زواج الشغار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زواج الشغار. لماذا؟ لأنه لو أغضب أختك وجاءت إلى بيتكم فأمك تقول كيف تظل أخته عندك وأختك الآن قد أغضبها أو ظلمها ونحو ذلك، فيؤثر هذا على المرأة الأخرى، فهذا الزواج الشغار منهي عنه بارك الله فيك. أيضا الأخ مصطفى من القاهرة يتكلم عن كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من الصيغ، يعني يجوز أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم مثلا، أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة المعروفة في التشهد والثابتة في الصحيحين حديث ابن مسعود وغير، وهذه أفضل الصيغ. ويجوز أن تقول خارج الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، يجوز أن تصيده خارج الصلاة بأي صيغة شئت إن شاء الله تعالى. ويذكرنا أيضا بارك الله فيه بمسألة قيام الليل، يقول بأن قيام الليل كيف يكون؟ نقول أخي الكريم قيام الليل يبدأ من بعد العشاء إلى الفجر، يعني أفضل أوقات القيام من قبل الفجر مثلا بساعة أو ساعة ونصف الثلث الأخير، واللي بعد منه في الفضل منتصف الليل، واللي بعد منه في الفضل بعد العشاء إن لم تستطع أن تستيقظ، فلا تحرم نفسك من قيام الليل ولو بعد أن تصلي العشاء. تصلي ركعتين سنة العشاء، صلي مثلا أربع ركعات ووتر بواحدة ولو بقصر الصور، أو ركعتين ووتر بواحدة تأخذ أجر قيام الليل. ثم يذكرنا جزاه الله خيرا بغدا وبعد غد وبعد غد صيام 13 و14 و15، وهي الأيام البيض من كل شهر، فنذكر إخواني المشاهدين بصيام هذه الأيام لكي تكون في ميزان حسنات أخينا الذي نبهنا جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، صيام 13 و14 و15 من الشهر العربي. أخونا أحمد من السعودية يتكلم عن حقوق العاقد. ما هي العاقد على المرأة؟ على المرأة بارك الله فيكم يرى منها ما يراه محارمها، يرى منها مواطن الزينة، يرى منها الرأس، يرى شعرها مثلا والرقبة، ونصف الذراعين تلبس بنصفكم أمامه لا بأس، ونصف الساقين من أسفل. هذه مواطن الزينة. قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر المحارم. وهذه المواطن كانوا يضعون فيها الذهب، النساء كنا يضعن فيها الذهب فسميت بمواطن الزينة. لكن العاقد لا يضم ولا يقبل ولا يخلو بها الخلوة الشرعية. لو جلس معها في غرفة ينبغي أن يكون باب الغرفة مفتوحا، أمه تدخل وتطلع، أمها تدخل وتطلع، أبوها أخوها يطلع ويدخل عليه، حتى لا يخلو بها الخلوة الشرعية. لو أراد أن يسافر معها لا بأس أن يسافر معها سفرا لا تتمكن، لا يتمكن فيه من الخلوة، كان يسافر مثلا في نصف ساعة وساعة ويرجع أو نحو ذلك في المواصلات العامة فلا بأس. الأخ أحمد بارك الله فيه من أسوان يقول: ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ الفضل معناه في اللغة الزيادة، والنسيئة التأخير. ربا الفضل أن تبيع كيلتين كي 2 كيلو مثلا قمح من القمح الجيد ب3 كيلو من القمح الرديء، يبقى 2 كيلو ب3 فضل، يعني في زيادة 2 كيلو ب3 كيلو. أو طن رز جيد بطن ونص رز رديء وهذا حرام، اسمه ربا الفضل. ودليله حديث بلال رضي الله عنه في صحيح البخاري وكذلك صحيح مسلم، يعني متفق عليه، أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا التمر؟ قال: يا رسول الله، أبيع صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد. صاعين بصاع، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أوه أوه عين الربا يا بلال، بع التمر الرديء وخذ ثمنه واشتري به ما شئت من التمر الجيد. هذا اسمه ربا الفضل وهذا دليله. ربا النسيئة أن تعطيه 1000 جنيه وتقول له بعد شهرين أخذ منك 1100، 100 في مقابل النسيئة، في مقابل التأخير، هذا يسمى ربا النسيئة. وهذا الربا موجود في البنوك الآن، يعني ربا البنوك الآن اسمه ربا النسيئة. وربا النسيئة هذا دليله ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، الفضة بالفضة، يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، داربا للفضل. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لا يكون هناك تأخير إذا كان يدا بيد، فهذا دليل تحريم ربا النسيئة. الأخت أم عمار تقول بأن حماتها أجادت نفسها منذ 20 سنة وكان الجنين ابن 2 أو 3. نقول: يا أختنا الكريمة، توبي إلى الله واستغفري وتصدقي بصدق، أي صدقة تصدقين بها، وتسألين الله عز وجل المغفرة، والله عز وجل غفور رحيم. لكن لماذا قلت صدقة؟ لأن الصدقة لها سبب كبير جدا في مغفرة الذنوب، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. السؤال الأخير، الأخ أبو محمود من الأردن يقول: ما حكم قراءة الولد للقرآن ويهب القرآن لأبيه؟ نقول: يا أخنا الكريم، نعم، أعمال الولد الصالحة نحتسبها في ميزان حسنات أبيه سواء وهبها أو لم يهبها إن شاء الله تعالى. لكن مسألة أن يقرأ القرآن ويهبها لأبيه ليس هناك دليل على ذلك، لأن القرآن والصلاة والصيام عبادات بدنية لا يجوز أن يفعلها أحد عن أحد إلا بدليل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأدلة الثابتة ستة أشياء ثابتة بالنسبة للميت التي تصل الميت، ما هي؟ الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصيام لمن مات عليه الصيام وقضاء الدين، هذه عليها أدلة ثابتة صحيحة. الدعاء والحج دي على حديث صحيح مسلم كما تعلمون: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تمام، جميل. طيب الحج والعمرة، حج عن أبيك واعتمري، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها، وهذا في صحيح البخاري. طب الصيام، الصيام دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات بس بشرط يكون عليه صيام صام عنه وليه. الدليل الآخر، الشيء الآخر، قضاء الدين عن الميت. لما النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عن الميت فقال أبو قتادة كما ثبت في الصحيحين: يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، فصل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا أعلم حديثا صحيحا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الإنسان أن يقرأ لأحد القرآن، ولا أعلم أحدا من الصحابة كان يقرأ القرآن لأبيه، ولا أحدا من التابعين كان يقرأ القرآن لصائل لأبيه. نعم. عندك أسئلة؟ الأخ حسني من ألمانيا. نعم تفضل يا أخي الكريم. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ حسني حضرتك أهلا ومرحبا الشيخ. مرحبا. أنا أهلاً. في سؤال حضرتك محيرني قوي. أنا عندي 36 سنة. أيوة. حضرتك باكل بيدي الشمال من وأنا صغير، باكل بيدي الشمال فمش عارف أكل بيدي اليمين خالص. بتاكل بيدك اليسرى؟ آه حضرتك. ولا تستطيع أن تأكل بيدك اليمنى؟ حاولت كتير فما بقدرش صراحة. نعم. فالحكاية دي تعبانة جامد عن الحالة النفسية. لا أتمنى إن شاء الله سوف أجيبك الآن إن شاء الله. الأخ عبد الرحمن من القاهرة. تفضل. تفضل يا أخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. آمين وإياك الله يحفظك يا رب. أنا عندي مشكلة كبيرة يا شيخ. تفضل. أنا بقالي أكثر من 8 سنين بكره المذاكرة، بكره القراءة، وحتى القرآن شبه نسيته. وكنت طالب علم كله بيقول متفوق، كنت أسمع الحديث واحد أسمعه من أول مرة كان كله متعجب، ممكن أسمع 100 حديث وكن يعني أسمعهم بعد نص ساعة، كان كله بيحكي. وكنت بقيم الناس وأنا عندي 13 سنة 14 سنة فترة كده مش عاوز أقرأ مش عاوز أذاكر، برتاح لما جبت سورة البقرة لما أقرأها على مية وأشرب أغتسل برتاح جدا وأتحسن، بس سورة البقرة تقيل عليا جدا يعني. أنت في أي السنوات يا أخ عبد الرحمن؟ نعم. ولا انتهيت من الدراسة؟ لا أنا كده أعتبر شبه خلصت، بس بكمل حاجة تانية تكميلية. تمام. فعشان أكمل دي خدتها في سنين. الكتاب كنت الأول مدمن قراءة، دلوقتي أنا بكره القراءة جدا، أي كتاب عدو ليا، مع إني عندي مكتبة كبيرة كله بيتكلم عنها. فياريت تدلني، وياريت الناس اللي بيسمعوني يدعوا لي بصدق. ممكن؟ حاضر إن شاء الله. ياريت أنا بلاش أي حد عنده أن في قلبه رحمة يدعي لي، ربنا يعافيني من السوء والشقاء والبلاء. أنا بحبك في الله يا شيخنا. حبك الله لي. وارتقيت لك في مكة ودعيت لي كتير وتحسنت أنا، ياريت تدعي لي بصدق. نسمع عبد الرحمن تدعي لي، ربنا يفتح لي فتوح العارفين. إن شاء الله. وفي حاجة تانية، لما أروح عند البيت عند والدي بلاقي نقط زيت مرمية عند البيت، فباجي متضايق من زوجتي، فعمالة محتار أروح لوالدي ولا ما اروحش، لما اروح تشرب اقول يعني نقط زيت يعني، بلاقي حاجات مرشعة على البيت ومية صفراء زيت عند البيت، فباجي مكتئب اكتر، ما بروحش الا لما اسبح كتير او اقرا سورة البقرة او اغتسل بالمية المقروءة على القرآن. سورة البقرة بقت صعبة علي قوي مش عارف ليه. حاضر اجيبك ان شاء الله باذن الله. الاخ محمود من السعودية. تفضل يا اخوانا الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ وحيد؟ سلمك الله وبارك فيك. اسال الله رب العرش العظيم ان يجمعنا وهي ذي العرش يوم ذي العرش يا رب ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين. كيف حالك شيخ وحيد؟ الله يحفظك ويبارك فيك. لو سمحت شيخ وحيد، انا شغال هنا في السعوديه بس نظام الشغل بتاعي يعني مثلا بناخذ مؤقتات. ماشي؟ يعني بناخذ مؤقتات. هذا السؤال وارفع صوتك بارك الله فيك. ايوه شيخ وحيد. ايوه. يعني بناخد المواقفة من البلدية بس عن طريق مهندس شغال في البلدية ذات نفسه. مناقصة. طيب. مناقصة يعني. تمام. عن طريق واحد شغال في الجهة اللي هو شغال فيها دي يعني. مستشار وكده، فبس بيطلب مننا مثلا يعني تدونا حلاوتنا ومش عارفه والكلام ده. هل إذا عطناه فلوس تبقى هذا من الرشوة؟ يعني هذا الرجل يتوسط لكم في أن تأخذوا أنتم مناقصة، برغم أن هناك شركات كثيرة دخلة، فهو يخلي المناقصة ترسى عليكم أنتم في مقابل أن تعطوه حلاوة أو شيء أو نحو ذلك. لا هو أصلا المسك الرئيس نفسه يعني بمتعامل ما احنا شغلنا كويس والحمد لله، فهو ما بيقول لنا أنت اللي هتاخذ يعني، فهو بيطلب الشغل فبيقول له ده الكويتين وشغلهم كويتين يعني ما فيش حاجة، فبيدوها لنا عن طريق كده بيدوها لنا يعني. طيب أجيبك إن شاء الله. الأخ عادل من الدقهلية. السلام عليكم يا شيخ وحيد. وعليكم السلام. بارك الله فيك يا رب ونفع في الامه. امين واياك. بعد اذن حضرتك يا شيخ وحيد. الوقت حضرتك في التشهد تحريك الاصبع الاولى اولى ان الواحد يحرك يعني اصبعه ام لا؟ وبالنسبه للرفع بعد الركوع الواحد يضع يده على الصدره ام يضعها يعني جنبه كده يعني؟ سؤال ثالث حضرتك بعد اذن حضرتك. يجوز الواحد اللي هو يجهر في صلاه النافله مثلا لو واحد بيصلي السنه وفرض مثلا جه وقف فراغ بالنسبه لصلاه المغرب او العشاء يجهر بالصلاه حضرتك في السنه يقرا في سره وهو يعني يقرا يعني صوت يعني بالقراءه يعني يجهر بالقراءه ايوه حاضر في السنة. جزاك الله خيرا ونفع بك الامه واياك الله يبارك. طيب نبدا باخينا الاخ حسن من المنيا يقول بأنه عنده 36 سنة وحاول أن يأكل بيده اليمنى ما استطاع وهو يأكل باليسرى. أقول يا أخي الكريم لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفع يده اليمنى إلى فمه بالطعام وهو حاول فعلا كما ذكرت ولم يستطع فلا بأس عليه فليأكل باليسرى، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهون على نفسك وليس عليك أي شيء إن شاء الله، إنما الذي يأثم الذي يأكل بيده اليسرى وهو يستطيع أن يأكل باليمنى، هذا هو الذي يأثم. وأخونا الأخ عبد الرحمن من القاهرة يقول بأنه كان يحب القراءة ثم بغض القراءة وكرهها. نقول يا أخ عبد الرحمن هذا أمر طبيعي، الولد في بداية حياته كان يحب القراءة لكن مع مشاغل الحياة وكذا قد يمل من القراءة، لكن نقول قد يكون أصابك عين أو شيء فأنت ترقي نفسك بالفاتحة والمعوذات صباحا ومساء لمدة أسبوع أو أسبوعين وإن شاء الله ربنا يذهب عنك هذا الأمر. الأمر الآخر أنه يقول إذا زار والده يأتي يجد قطرات زيت وماء وأشياء مرشوش أو شيء، لا تشغل بالك، يبدو أن عندك وساوس شوية، لا تشغل بالك مثل هذه الأشياء، ما دمت إنسان تقول أذكار الصباح والمساء حتى لو عمل لك الناس أسحارا لن تؤثر فيك إن شاء الله تعالى. لكن في بعض الناس حساسين إذا وجد ماء مكبوب يقول هذا الماء مكبوب من أجلي وهذا الماء معمول من... لا لا لا، أنت لو عشت هذه الحياة ستتعب تعبا شديدا، دعك من الماء والمكبوب والمرشوش، والناس كل واحد في مشاغله وكل واحد في حياته والناس ليسوا متفرغين لك يا أخ عبد الرحمن فلا تشغل بالك. أخونا الأخ محمود من السعودية يقول بأن هناك مناقصة في البلدية وبعض الناس شغالين في البلدية يتوسطون لإرساء هذه المناقصة عليهم أو أن هو يعني بترسل المناقصة عليهم فواحد موظف في البلدية يقول اعطوني الحلاوة. نقول يا أخي الكريم لا يجوز إعطائه شيء، إن هذا الرجل موظف عند الحكومة وأنتم لكم عنده حاجة أو تريد أن يعني ترص عليكم هذه المناقصة وهو موظف فيها فلا يجوز إعطائه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، يعني هدايا الموظفين سحت حرام لا تجوز، ولذلك فلا يجوز إعطائه شيء، وإنما تستعينوا بالله توكلوا على الله وتتقدموا كما يتقدم الناس وإن شاء الله إذا رست عليكم في خير وبركة، وإذا لم ترسوا لا شيء، لكن تبينوا له أنكم تحبونه وتريدون أن تعطوه هدايا، لكن هذا الأمر سألنا عنه فعلمنا أنه رشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي. عندنا الأخ عادل من الدقهلية يسأل سؤالين أو ثلاثة. يقول السؤال الأول تحريك الإصبع في التشهد، ثبت هناك حديثان في التشهد، هل تحرك الإصبع ولا الإصبع تشير بها كذا بدون تحريك؟ ثبت في صحيح مسلم الإشارة ولم يذكر التحريك في صحيح مسلم، فإذا وضعت يدك هكذا وإصبعك هكذا لم تحرك طوال التشهد فقد فعلت سنة ثابتة في صحيح مسلم. وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحركها، وهذا التحريك أيضا حسنه الشيخ الألباني وغيره ممن حسنوا زيادة زائدة بن قدامة. فلو أخذنا برواية الإمام أحمد أنه يجوز أيضا التحريك طوال التشهد هكذا، إذن يجوز التحريك ويجوز الإشارة، كلاهما جائز إن شاء الله تعالى، وإن كانت الإشارة أقوى سندا من التحريك. وفاصل قصير ونعود إليكم للإجابة على بقية أسئلتكم وتلقي اتصالاتكم، فابقوا معنا فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله. آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اتصالاتكم ونجيب على سؤال الأخت أم محمد من لندن. أيوة، تفضل يا أختنا الكريمة. تفضل يا أختنا محمد. تفضلي. السلام عليكم. طيب الأخ محمد من سوهاج. أيوة. تفضل يا أخ محمد. أيوة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيك، بارك الله فيك يا شيخ. الله يحفظك ويرعاك. الله يخليك يا شيخ. انت، انا من سوهاج يا شيخ. اهلا ومرحبا بكم. انقل اليكم حب اهلي سوهاج. احبكم الله الذي احببتمونا فيه جميعا. يا شيخ، انت كنت من حلقتين في الاداب كنت اعلنت عن دوره فقهيه يا شيخ. ايوه صحيح. في اي مسجد يا شيخ؟ طيب نكلمك على الدوره ان شاء الله. ناخذ الاخت محمد من لندن مره اخرى. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ على كل حضرتك بتقدمه لنا وقناة الرحمة كلها. من فضلك يا شيخ، أنا بحافظ الحمد لله رب العالمين من عليا، بحافظ على قيام الليل والصلاة في أوقاتها والأذكار الصباح والمساء وأذكار قبل النوم، بس أنا مش عارفة، دايما بحلم بأحلام مش كويسة، يعني دايما عندي أحلام مش كويسة لدرجة بقوم مزعوجة جدا من النوم، مش عارفة ليه يعني. والحمد لله أنا بقى لي فترة طويلة، سنين طويلة، ما بقطعش أبدا الصيام أو الأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. هذه الأحلام يا أخت محمد، هذه الأحلام في النوم بعد الفجر بالذات. بعد صلاة الفجر، يعني أنا أصلي قيام الليل وأنتظر لصلاة الفجر، فأوقات كثيرة جدا أروح أصلي الفجر في المسجد مع زوجي، بعد كده أرجع يعني أسبح شوية وأنام، تحصل للأحلام دي. أيوة، أجيبك إن شاء الله. الأخ أحمد من الفيوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ سلمك الله وبارك فيك. ألو. أيوة معك، تفضل حضرتك. حضرتك الله يكتب ختم على البرنامج بتاعك اللي هو كان على قناة الناس من ساعة كده. ربنا يبارك فيك ويحفظك. بالنسبة يعني للسحر أو كده إن شاء الله يعني. ايام حاضر. كان لي اخت يعني تعبانه بلا فتره كبيره يعني، وكنا ناس كتير وشيوخه كتير وكده يعني. نعم. ولسه لحد دلوقتي يعني ما فيش اي نتيجه او اي رد فعل يعني للوضع ده. ما هي الاعراض التي تاتيها؟ يعني كل شهر بيظهر عاده جديد كده مثلا، وتبقى مثلا بتنام فتره بتاع 4 ايام ورا بعضين متواصلين بدون اكل او شرب او اي حاجه خالص، والحاجه بتنفع على السنه بتتكلم، لا مش هقوم، لا انا هموتها، لا هعمل كده يعني. وهذا الذي ينطق على لسانها بصوت مختلف ام بصوتها هي؟ لا مش واحد. الذي ينطق على لسانها بصوت مختلف؟ لا انا صار بصوتها هي. بنفس صوتها. يعني صوت غريب كده، مش صوت مستبعد خالص يعني وكده. بنفس صوتها ولا تذهب في غيبوبة تامة؟ لا يا رب، النايمة كده يعني، ايه نايمة وغنى يعني تعب جامد. يعني هي بارك الله فيك تشعر بهذا الكلام هو خارج منها، ام انها تكون في غيبوبه تامه ويخبرونها بان غيبوبه تامه ساعات بتشوف ما تعرفش مثلا مفيش اي حاجه من ده كله حصلت، ولا تفتكر اي حاجه من ده كله حصل خالص يعني. يعني لا تتذكر شيئا مما قالته؟ لا خالص. اذا كان الامر كذلك، هي تصلي ام لا تصلي؟ لا بتصلي، صلاه متواصله، صلاه يعني الفجر والجماعه. طيب لو حضرتك يعني معك ورقه وقلم اكتب. سامعك ان شاء الله. اولا بارك الله فيك، تحافظ على الصلاه في اوقاتها، ثانيا تحافظ على اذكار الصباح والمساء، ثالثا تقرأ 3 أجزاء من القرآن يوميا بالترتيل، رابعا سماع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات على أذنها. الأمر الخامس تدعو الله عز وجل وتتضرع إليه أن يشفيها الله وأن يعافيها. الأمر السادس تتصدق بصدقة ولو كل أسبوع بنية الشفاء، وعليها أن تواصل على ذلك لمدة 1 إلى 40 يوم، قد تتعب في 3 أسابيع الأولى ثم بعد ذلك تخف تدريجيا حتى ينتهي إن شاء الله تعالى. الأخت أم محمد من الجيزة، تفضلي يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. وإياكم. عايز أسأل حضرتك سؤال. نعم. أنا كنت بحج السنة دي، السنة اللي فاتت دي، والحمد لله كنت رايحة مريضة بمرض صدري وتعبت هناك جدا، وبقوا يلفوا بي على البعثة الطبية المصرية والحاجات دي. المهم إن أنا أديت مناسكي الحمد لله، والحمد لله لما رحت منى أديت رمي الجمرات في العقبة الكبرى، وبعد كده ما قدرتش، ولقيت المفتي كاتب إن يعني يجوز للسيدات عدم البيات في منى منعا للأمراض وذوي الأمراض وتفشي الأوبئة والحاجات دي. فأنا رحت على مكة وعملت طواف الإفاضة والحاجات دي كلها، وهل أنا كده علي أي حاجة يا شيخ؟ يعني أنت يا أختنا الكريمة لم تبيتي في منى 3 ليالي؟ لا ما بيتش في منى، بس كنت مريضة جدا بمرض صدري مش عارف أخد نفسي خالص. شفاك الله وعافاك، ووكلت أحدا يرمي عنك. وعملت ناس يعني في حج معانا ورمى عني الجمرات كلها. طيب نقول إن شاء الله ليس عليك شيء بإذن الله تعالى، وإن كان الأحوط بارك الله فيك الأحوط أن تتصدقي بشيء، إطعام 6 مساكين أو أن تنسكي بشاة يعني تذبحي شاة لو استطعت، وإن لم تكن مستطيعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن العلماء يقولون بأن المبيت في منى واجب إلا لذوي الأعذار، وأنت من ذوي الأعذار، والتوكيل الرمي لا بأس به، فأنت وكلتي، فنحن نقول لا بأس عليك إن شاء الله حجك صحيح، لكن من باب الاحتياط، باب الاحتياط بارك الله فيك تطعمي 6 مساكين أو تذبحي شاة من باب الاحتياط. نعم. أيضا بالنسبة للأخت أم محمد من لندن التي تقول بأنها ترى أحلام، أقول يا أختنا الكريمة ما دامت هذه الأحلام تأتيك بعد الفجر، فالنوم بعد الفجر مكروه، النوم بعد الفجر مباشرة مكروه، ومن ينام في هذا الوقت قد تتلاعب به الشياطين. ولذلك فأقول لأختنا الكريمة حاولي ألا تنامي بعد الفجر، إذا أردت أن تنامي فتنامي مثلا من الضحى من أول الساعة 9 أو 10 وتنامين إلى الظهر، وحاولي ألا تنامي في هذا الوقت حتى لا يتلاعب بك الشياطين إن شاء الله تعالى، والأمر طبيعي عادي ما فيش أي مشاكل. بالنسبة للدورة الفقهية نقول إخواننا الكثيرين الذين يسألون عن الدورة الفقهية، عندنا يا إخواني الدورة الفقهية نظامها كالآتي: الدورة الفقهية المتقدمة، هذه دورة فقهية نعقدها للناس الذين درسوا الفقه قبل ذلك، أقل شيء يكون انتهى من كتاب في الفقه لأنها دورة متقدمة، وهذه الدورة بتدرس كتاب كشاف القناع 15 مجلدا، 6 مشايخ يدرسوا الكتاب في وقت واحد، في 6 أشهر تستطيع أن تجمع بالفقه كله بفضل الله عز وجل. والدورة هذه موجودة عندنا في المسجد، من أراد أن يأتي عندنا فليأتي، ومن لم يرد فالحمد لله تم استئجار غرفة على الإنترنت لتبث بث مباشر لكل واحد في مكانه، يعني وأنت في مكانك ممكن أنك إن شاء الله تواصل معنا وتسمع البث المباشر وتبعت السؤال على التكست ويأتيك الجواب من الشيخ إن شاء الله اللي بيشرح. لكن ماذا عليك؟ عليك أنك تدخل على الموقع، موقع وحيد عبد السلام بالي، تدخل على الموقع وتجد تسجيل على الدورة، الاشتراك في الدورة الفقهية المتقدمة. طبعا دورة اشتراك مجانا، اشتراك مجانا، تضغط على الاشتراك وتعطيك استمارة، هذه الاستمارة تعبيها الاسم ورقم التليفون وكذا، بعد 24 ساعة بيأتيك تأتيك رسالة، هذه الرسالة فيها أن تم قبولك كطالب فيها أو لم يتم قبولك. الأمر الثالث أن في حاجة اسمها الغرفة الصوتية، أول ما تدخل على الموقع تلاقي الغرفة الصوتية، تضغط على الغرفة الصوتية يعطيك شريط مسجل كيفية تسطيب الغرفة الصوتية على كمبيوترك، فبتسطب الغرفة الصوتية بحيث انك تضع لها ايقونة وتفتحها في اي وقت، اللي هو برنامج الانسبيك، غرفة صوتية خاصة لنقل الدروس والمحاضرات المباشرة. الدورة لم تبدأ حتى الآن، الدورة متقدمة، أخرناها شوية لأننا وجدنا أناسا كثيرين وشباب لهم حب للفقه يريدون أن يتعلموه لكن لم يدرسوا الفقه قبل ذلك. فعملنا حاجة اسمها الدورة الفقهية التمهيدية. دورة فقهية تمهيدية، الفقه كله في خلال شهر هتدرسه، بتشتري كتاب اسمه بداية المتفقه، هذا الكتاب بتبدأ به، والكتاب بيشرح الآن على الغرفة الصوتية، بيشرح الآن على الغرفة الصوتية يوم الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة الخامسة بعد صلاة الفجر إلى الساعة السابعة بعد صلاة الفجر. تفتح الغرفة الصوتية تجد الشيخ، تفتح كتاب البداية المتفقه ويبدأ الشيخ يشرح ويعطيك الأدلة وتكتب الشرح على هذا النص الموجود أمامك. إن شاء الله في خلال 3 أسابيع أو 4 أسابيع تنتهي من الفقه كله وتأخذ فكرة عامة في خلال الدورة التمهيدية، بعد ذلك تهيأ لدخول الدورة الفقهية المتقدمة. وهذه الدورة أكرر، هذه دورة مجانية لأبناء المسلمين إن شاء الله تعالى. بعد ما تدرسها بتأخذ شهادة معتمدة أو بتأخذ إجازة بدراسة هذا الكتاب واجتياز الاختبار إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم بارك في أخينا عبد الرحمن و اجمع له شمله، اللهم يسر له أمره وارزقه حفظا وذكاء وقربا منك وإليك. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين وزوجاتنا وزوجات المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم استنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين، شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب الإسلام أمانة، فتعلم أدب الإسلام، معروف يسدى للعالم، أو رزق أو لين كلام، أو بر للوالد يهدى، أو حلم في وقت خصام، أو طاعة أم في تقوى، ما أكرم صلة الأرحام، أو صدق